طبعاً مر الليل بطيئاً سمجاً ثقيل الظل. الأب تمدد على الفراش وأنا أرحت رأسي على حافته وأنا جالس على مقعدي، بينما عوني راح يطالع كتاباً ثقيلاً أتحدى أن يكون قد وعي حرفاً مما فيه، وقد غادر الغرفة مرتين. فيما بعد عرفت أن هذا كان ليدخن على عجلة وخلسة لفافة تبغ في الشرفة بعيداً عن عيني الأب. عند الثالثة صباحاً دوت الصرخات، ويا له من حظ، تجمد الدم في عروقنا ونهض الأب وهو يردد بسم الله الرحمن الرحيم، بينما ظل عوني صامتاً وهو يرمقنا وعلى وجهه شبح ابتسامة من طراز. ألم أقل لكم؟ صرخات عالية جداً، مستحيل أن يكون هذا مزاحاً أو تكون هناك لعبة. لولا أن توصيل الصوت سيء جداً في هذه الشقة لوجدت كل الشارع يقف على بابنا متسائلاً عن من يذبح من، وثبت مسرعاً بحثاً عن مصدر الصوت الذي تلاشى. على كل حال لا يوجد. اتجهت إلى خزانة الثياب العتيقة وفتحتها، فلم أرى بها إلا كيساً بلاستيكياً ضخماً مع مجموعة من الأحذية العتيقة. أكاد أقسم أن الصراخ يأتي من هنا، لكن كيف؟ مددت يدي إلى الكيس وعبثت بمحتواه ثم قلبته على الأرض. لم يكن فيه إلا أدوات تشريح صدئة وجمجمة آدمية صغيرة الحجم وبعض كتب التشريح البالية. قال عوني أنا جربت هذا قبلك، لا يوجد جهاز راديو منسي ولا لعبة أطفال ولا فأر جريح. هذه الأشياء من بقايا علاء عندما ترك الشقة ولم يأتي لاستردادها قط. لماذا ترك الجمجمة؟ لأنه لم يعد يحتاج إليها في دراسته. هذه الأشياء تظل في حوزة طالب الطب إلى أن يقرضها لطالب آخر. عدت إلى الجلوس ونظرت إلى الأب والفتى ثم قلت وأنا أنظر إلى الجمجمة، يبدو كلامي غريبا لكن أعتقد أنني عرفت التفسير. إن ظواهر الجماجم الصارخة معروفة في العالم الغربي، لكننا لا نعرف عنها الكثير. لقد وصفت في أكثر أجزاء إنجلترا، والقصة دائما هي قصة جمجمة تصدر صرخات مريعة ليلا لأن هناك من حاول نقلها من موضعها أو لأنها أبعدت عن أجسادها. هناك قصة عن سيد إنجليزي عاد من الإنديز بعبد رقيق، وقد أوصى هذا العبد لدى موته بأن يدفن رأسه في وطنه في إحدى جزر الكاريبي، لكن بالطبع لم يقم أحد بتنفيذ هذا الوعد. النتيجة أن صرخات مريعة كانت تنطلق من القبر الذي دفن فيه العبد، ثم نقل أحدهم الجمجمة إلى داره. عندها بدأت الصرخات تنبعث من هذه الجمجمة. هناك كذلك قصة أخرى مريعة من القرن السادس عشر عن جمجمة الأب أمبروز بارلو التي يجدها الناس تنظر لهم من أعلى الدرج وتصرخ، وقصة عن ويليام كوردر البريطاني الذي قتل عشيقته فشنق. حصل أحد الأطباء من هواة جمع الجماجم على هذه الجمجمة واحتفظ بها بعدما قام بصقلها. خلال أيام صارت الصرخات تدوي في بيته حتى اضطر للتخلص من الجمجمة. المالك الجديد لها أصابه الهلع من الصرخات حتى أنه قام بدفن هذه البقايا. هناك اعتراضات كثيرة على هذه النظرية، لكن لا اعتراض على مخزاها الأخلاقي. من حق المرء أن يموت وهو يعرف أن أحداً لن يعبث بعظامه. نظر لي الأب بوجهه الممتقع وقال هل تريد أن أصدق هذا؟ لا أريد أي شيء، فقط أنا أرجح أن علاء حصل على هذه الجمجمة عن طريق أحد اللحادين. طبعاً ما يفعله كثير من هؤلاء هو سرقة المقابر. هناك قصص مريعة في إنجلترا عن لحادين قتلا 16 شخصاً فقط ليوفرا عظاماً طيبة لطلاب الطب. ما حدث هو أن اللحاد سرق جمجمة ما كان ينبغي لها أن تسرق، جمجمة تكره الانفصال عن جسدها. قال الأب وهو يقف حافي القدمين ينظر للبلاط المتسخ بيني وبينك لا أصدق حرفاً، لكني متفق على أن عظام الميت يجب أن تكرم. هذه الجمجمة يجب أن تحظى بدفن لائق. نظرت إلى عوني مبتسماً وقلت هكذا سوف تحل مشكلتك، سوف نأخذ هذه الجمجمة ونعيدها إلى علاء كي يدفنها. ولماذا لا ندفنها نحن؟ أعتقد أنها يجب أن تعود لقبرها الأصلي، هذا هو تصوري للموقف. قال عوني وهو يرتجف وهل تعتقد أن خلاصي من هذه الجمجمة يحل المشكلة؟ بعد هذا أنام في شقة أعرف أنها كانت فيها جمجمة سارقة؟ قال الأب وقد احتقن وجهه ستفعل ذلك أيها المدلل وتنجح وتحصل على تقدير عال. عندما كنت في الجيش كنا نمشي قبل الفجر 3 ساعات في الصحراء، وكنا نسمع أطفالا يصرخون على جانبي الطريق فلا نبالي بهذا السخف. أنتم شباب رقيع. ينوي أن يحكي القصة للمرة الألف. في النهاية أعطيت الفتى وعدا بأن أجد له من يقيم معه في هذه الشقة، وانصرفنا راضين عما عرفنا. عندما عاد الأب أخبر علاء صديق ابنه بالقصة كلها، ولكن طالب الطب الشاب لم يكن يعرف مصدر الجمجمة لأنه ورثها من طالب طب آخر كالعادة. ربما لو تتبعت السلسلة لقابلت 10 أسماء. هكذا خرج الأب وعلاء إلى المقابر ونفحا لحادا بعض المال كي يدفن لهما هذه الجمجمة دفنا لائقا. المفاجأة الأكثر إثارة هي أن السفر المتكرر أرهق علاء، لذا قرر أن يعود للإقامة في تلك الشقة في الأشهر الباقية على امتحان آخر العام. هكذا حلت المشكلة مرتين. نسيت كل شيء عن القصة إلى أن دق الهاتف عندي ذات ليلة، فرفعت السماعة لأجد عوني يقول لي: عم محفوظ، قد عادت الصرخات. فركت عيني في ذهول ثم عدت أسأله: هل عرفت مصدرها؟ نعم، لقد فتح علاء الخزانة ليجد الجمجمة ذاتها هناك. إنه مصاب بانهيار عصبي الآن. فكرت حينا ثم قلت وقد تذكرت: في بعض القصص ومنها قصة جمجمة كوردر هذه، قيل إن الجماجم غادرت التربة وعادت، حتى أنهم اضطروا في بعض الأحيان إلى سحق الجمجمة للخلاص منها. جاء صوته المغتاظ في الهاتف: ولماذا لم تخبرني بهذا؟ لأنني نسيت بعض التفاصيل. إن عقلي ليس دفترا لو كان هذا قد خطر لك. اسمع يا ابني، لا أرى داعيا لكل هذا الصراخ. حاول أن تجد طريقة لسحق هذه الجمجمة، وبعدها سوف يعم السلام الأرض وينعم الجميع بحياتهم. والآن أرجو أن تتركني أنام من فضلك. ماذا يحدث في شقتنا؟ عندما عاد مهندس الإلكترونيات أحمد الشرشابي إلى شقة العجمي، لم يستطع أن يصدق ما يراه. وقف مذهولا ومن خلفه زوجته همت وولداه المراهقان. فلو أن رودان رآهم لنحت 4 تماثيل رائعة وعرضها في متحف اللوفر تحت اسم الذهول. هم أولاء مرهقون من السفر والحقائب في أيديهم، لكنهم ينظرون في لهفة ودهشة إلى الفوضى العامة التي جعلت الشقة الجميلة ساحة معركة. المقاعد مقلوبة، البساط مطوي، الستائر ممزقة، هناك أثر دام على الأرض يذكرك بأسد جر فريسته الممزقة عبر طريق من غبار ودم. علامات على الجدار، لكنها ليست علامات عشوائية، بل هي رسوم تم رسمها بدقة بقلم من فحم. الغريب في الأمر أن الشقة مغلقة جيدا، لم تقتحم شرفتها ولم يقتحم الباب. هناك من فتحها بعناية وأحدث كل هذه الآثار ثم غادر وأغلق الباب. قالت الزوجة وهي تشمر عن ساقيها وساعديها: يجب أن أنظف كل هذا، تنحو جانبا. لكنه منعها من ذلك، لابد أن يرى رجال الشرطة المشهد. فتش عن كل شيء ثمين أو قابل للسرقة فوجده: اللص الذي لا يسرق جهاز الكاسيت الثمين ولا التلفزيون خفيف الحمل هو لص أمين أكثر من اللازم أو أحمق. صحيح أن شاشة التلفزيون كانت ملطخة بالسواد، لكن هذا كل شيء. جاء رجال الشرطة والتقطوا صورا وسألوه إن كان يتهم أحدا. قاموا بفحص كل شيء، لا توجد سرقة. نعتقد أن متسكعا تسلل للشقة وأمضى فيها عدة أيام. هذه الأشياء تحدث مع شقق المصايف التي لا يستعملها سكانها إلا 4 أيام كل عام، لكن كيف دخل من دون عنف؟ فكر جيدا، هناك من حصل على المفتاح واستخرج نسخة منه. هذا يسهل قوله، لكن أحمد الشرشابي لم يكن ممن يفقدون المفاتيح. هناك مفتاحان معلقان في مكتبه بشقته في القاهرة، وهما لا يغادران المكتب إلا إلى جيبه. الولدان أصغر سنا من مغامرة كهذه، لكن رجال الشرطة لا يصدقون هذه الأمور. شعارهم هو: لا يمكن أن تكون حذرا أكثر مما يجب. كما يقول الغربيون، كل إنسان يعتقد أنه واع متيقظ جدا، لكن العكس صحيح. هناك 10 القصص المماثلة، وهناك دائما أخ عابث يسرق المفاتيح منك لتكون له شقته الخاصة في العجمي من دون علمك. ليس لي أخ على كل حال. هكذا وقف في الشرفة يدخن ويرمق أمواج البحر، بينما همت في الخلفية تنظف الشقة بمعاونة الولدين. ماذا حدث؟ ومتى؟ هل هناك جريمة قتل دارت هنا؟ من جديد يبرز السؤال عن كيفية دخول القاتل. هكذا مد يده إلى جهاز الهاتف يطلب رأيي. كان جوابي بعد سماع القصة عمليا جدا: أنت لن تعرف أبدا، لن تتفوق على رجال الشرطة، لم يسرق شيء ولم يتأذى أحد، لذا أنصحك بأن تنسى الموضوع وتبدل قفل الباب وتؤمن الشرفة وتستمتع بإجازتك. أستمتع؟ هل تعتقد أنه بقي لي استمتاع؟ هكذا مرت الإجازة، لكنه كان قلقا وبالفعل لم يستمتع لحظة. إنه الافتقار إلى الأمن، الشعور بأنك عار تماما، مكشوف تماما، وأن البيت ليس حصنا والمفاتيح لا تضمن شيئا. عادت الأسرة إلى القاهرة وعادت تمارس حياتها العادية، لكن أحمد الشرشابي أمضى أسبوعا يفكر، ثم انطلق إلى العجم في كبسة مفاجئة. لا يعرف السبب ولا ما دفعه لذلك، لكنه أحسن صنعا. لقد كانت الشقة في ذات الحالة التي وجدها فيها من قبل، نفس الفوضى المريعة، فيما عدا أن آثار الجر على الأرض كانت أعنف. مرآة الحمام عليها 3 قطرات دم. عندما اتصل بي كان في أسوأ حال وقال في هستيريا: هذه الشقة مسكونة، لا يوجد تفسير آخر. قلت في هدوء من ليست يده في النار: هناك تفسير عقلاني ونحن واجدوه من دون شك. إن هذا الذي يحدث يذكرني بكابوس قديم في طفولتي. ترى ماذا يحدث في شقتنا بعد تركها لفترة؟ لو وضعنا كاميرا هناك لتصور، فماذا سترى؟ ما الذي يحدث في الشقة الخالية المظلمة في هذا الوقت؟ كانت فكرة مرعبة، وأعتقد أنها أثرت فيه. لقد صمت قليلا فلم أسمع إلا أنفاسه، ثم قال: دائرة تلفزيونية مغلقة تسجل كل شيء، هذا هو الحل. أنا مهندس إلكترونيات ويجب أن أعرف كيف أفعل ذلك. هل تمزح؟ أي شريط يتسع لعام من التسجيل أو بضعة أيام؟ بل بضعة أيام. ثانيا سوف أضع خلايا كهرو ضوئية متناثرة، إذا قطعها شيء بدأ التسجيل لمدة ربع ساعة. هناك جهاز صغير يجعل هاتفي المحمول يرن إذا عبث شخص ما بهذه الخلايا، أي أنني سأتلقى إشارة على جهاز المحمول تبلغني أن هناك من يتحرك في الشقة. هكذا أسافر إلى الإسكندرية فورا وأرى ما سجله الشريط. ما زلت أرى أن بيع الشقة أسهل، ليس قبل أن أفهم ما يحدث. ووضع السماعة. كان بارعا، لذا عرفت أنه سيؤدي العمل بإتقان، شغل المعلم لنفسه كما يقولون. وعرفت أنه عاد إلى القاهرة وعاد يمارس عمله. أعتقد أن القصة انتهت عند هذا الحد. لا، لم تنتهي. لقد اتصلت بي زوجته ذات صباح كئيب تخبرني بأنه سافر إلى الإسكندرية ليلة أمس، لكنه لم يعد ولم يرد على الهاتف. قالت إنه تلقى إشارة من هاتفه المحمول تبلغه أن هناك من تسلل للشقة، وقد وعدها بأن يحضر معه البواب ورجال الشرطة قبل أن يقتحم الشقة، فهو لا يبغى لعب دور رامبو. أخذت منها عنوان الشقة بدقة ووعدتها بأن أتصرف. طبعاً لا نية لي في أن أذهب إلى العجمي من أجل هاتف معطل. اتصلت بصديق الإسكندراني حلمي وأخبرته بالقصة، الجزء الأخير منها، ووصفت له عنوان الشقة. أنت تقيم في الدخيلة، فهل بوسعك أيها الصديق العزيز المخلص أن تذهب إلى هناك وتسأل البواب عنه وتدق جرس الباب حتى يفتح لك؟ تذكر أن هناك زوجة قلقة. سأفعل، لكن اتصل بي أنت لأن رصيد الموبايل. مفهوم مفهوم، فقد تحرك. بعد ساعة اتصلت بحلمي فرد على الفور: أنا الآن أقرع بابه، يبدو أنه لا أحد بالشقة. لقد مررت على البواب فقال لي إن المهندس أحمد دخل شقته معه ورجل شرطة ليلة أمس. لم يكن هناك شيء، لكن الشقة كانت في حالة فوضى مروعة. قال إن المهندس كان متعجلا للتخلص منه ومن رجل الشرطة، كان يريد التواجد وحده لسبب ما. هكذا تركاه بعدما أكد لهما أنه بخير، لكنه لم يغادر الشقة حتى اللحظة. انتظر، إن الباب موارب في الواقع وليس مغلقا، أعتقد أنني سأدخل، إذن كن حذرا من فضلك. على الفور دوى صوت يشبه جرس الإنذار، وتساءل حلمي في ذعر عن مصدر الصوت، فقلت: جهاز المحمول الخاص به، إنه يطلق إشارة إنذار لو تسلل أحدهم للشقة مثلك. أنت تجتاز دائرة كهروضوئية. المهم، هل ترى شيئاً؟ معنى وجود المحمول أنه هنا. قال وهو يلهث رعباً: إنه هنا بالفعل، على الأريك والذعر في عينه، إنه متصلب وأعتقد أنه ميت. ابتلعت ريقي ثم سألته: آثار عنف؟ لا، آثار رعب. هناك جهاز تلفزيون أمامه، يخيل إلي إنه كان يشاهد فيلم فيديو عندما أصابته نهبة قلبية. اسمع، قد يبدو كلامي غريبا، لكني أريد أن تعيد شريط الفيديو قليلا إلى الوراء وتصف لي ما تراه. فعلا هذا أغرب مطلب سمعته، رجل متوف وتطلب مني أن... لحظة، ها هو ذا. هذه لقطات ثابتة من أعلى تظهر هذه الصالة في ضوء خافت. لا يوجد شيء، سأتحرك للأمام بالشريط قليلا، لكن رباه رحمني يا رب. ودوت الصرخة، ثم سمعت شيئا يرتطم بالأرض، وبعدها انقطعت المكالمة. حاولت الطلب من جديد وقلبي يثب بين ضلوعي، فلم أسمع إلا الفتاة تقول بطريقتها المهذبة الودود: هذا الهاتف قد يكون مغلقا. هرعت إلى غرفة نومي فارتديت ثيابي، وسرعان ما كنت أنطلق بسيارتي التي ملأتها بالبنزين إلى الإسكندرية. حلمي من أعز أصدقائي، ولن أسامح نفسي لو حدث له شيء. كنت غارقا في الأفكار. ماذا حدث؟ هل هاجمه أحد؟ وصلت إلى العجم مرهقا منهكا. اتجهت إلى العنوان الذي صرت أحفظه عن ظهر قلب. لم يكن البواب هناك، فصعدت الدرج مسرعا. أخيرا وجدت الشقة. كان الباب مواربا بالفعل، وبالطبع لم أبالي بطرقه فدخلت. كانت الرائحة منفرة بحق، رائحة الدم المسفوح الذي أعرفها من قفص النمور في حديقة الحيوان. ثمة شيء تحرك بسرعة خارجا من مجال بصري. ثم سمعت صوت الإنذار الغريب الذي سمعته على الهاتف. بحثت بعيني فرأيت تلك الخلايا الكهروضوئية في كل مكان، خلف المزهرية، جوار الباب، وراء لوحة على الجدار. نظرت لأعلى فرأيت عدسة الكاميرا الصغيرة المتلصصة التي تذكرك بعدسات السوبر ماركت التي تنذرك لو زين لك الشيطان شيئا. على كل حال دلفت إلى الصالة لتقابلني ألعن فوضى رأيتها في حياتي. كأن خراتيد كانت تتسابق هنا. ورأيت مشهدا عجيبا. على الأريكة كان أحمد راقدا مفتوح العينين، متسعه مأسورة للرعب الميت في أصدق صورها. جواره على الأريكة جهاز الهاتف يصدر تلك الضوضاء الغريبة التي جعلته يأتي من القاهرة في تلك الليلة. ونظرت إلى المنضدة المقابلة فرأيت جهاز التلفزيون مغلقا، طبعا يغلق ذاتيا عند انقطاع الإشارة لفترة. نفس الشيء مع الفيديو، لكن هناك علامات سوداء واضحة على شاشة التلفزيون، علامات لا يمكن مشاهدة الصورة في وجودها، ومعنى هذا أنها وضعت بعد مكالمة حلمي الأخيرة. أين حلمي نفسه؟ هو ذا على الأرض، وجواره هاتفه المحمول الذي سقط فتهشم إلى 1000 قطعة. عيناه متسعتان، والرعب على كل قسمة من وجهه. نفس العلامات. لا أعرف ما الذي قتلهما، لكنه مريع بما يكفي. دق جرس هاتفي فأجفلت. جاء صوت همة المذعورة تسألني: ها يا دكتور محفوظ، هل نجحت في الاتصال به؟ لم أكن أريد المزيد من الضغط العصبي، لذا قلت في كياسة: أنا في الطريق، سوف أبلغك بكل شيء، سلام. مهما كان الأمر، فهذا الشريط يحمل السر، السر الذي رآه أحمد الشرشابي ورآه حلمي. يجب أن أعرف. مهما اتسع خيالي فلا أتصور أن يكون الأمر رهيبا إلى هذا الحد. نظفت الشاشة بمنديل ورقي، واتجهت إلى جهاز الريموت وأدرت شريط الفيديو للخلف ثم شغلته. كانت هناك لقطة واحدة من أعلى للصالة، لا شيء يتحرك. هذا مؤكد، إضاءة خافتة رهيبة، لكن لا شيء يتحرك. لكن إذ أدقق أرى شيئا ما. الآن تتضح الحقيقة أكثر فأكثر. دقة قلبي تتسارع. رباه، أنا لا أصدق هذا الذي أراه، لا أصدقه. الرقص بين الأحجار. تنظر إلى السماء المكفهرة التي اكتسبت لون الرخام. ترفع يديها، ترجع رأسها للخلف، تغمض عينيها، تمشي في تأودة كأنها راقصة باليه. بضع خطوات ثم تبدأ الرقص، رقصا لم أره من قبل ولا يمت لعالمنا بصلة، كأنها تصغي للحن خفي آت من وراء الآباد والأبعاد. ترقص، تنتشي، تضحك، ثم تتوقف وتنظر لي في ثبات. من جديد أستعيد ذكرياتي مع جمعية البحوث الروحانية البريطانية ومع دكتور جيمس ماتيسون بقامته القصيرة وعصبيته وعينيه النافذتين. كان هذا عندما كنت أدرس في إنجلترا. لم أنضم للجمعية قط كما تعرف، لكني عرفت مجموعة لا بأس بها من الأصدقاء الرائعين حقا. كان هناك هاري كليف، وكانت هناك إليستري، وهي شابة بريطانية جدا تدرس علم النفس، وقيل إن لديها طاقات نفسية خارقة. وقد اعتقدت لفترة إنني أهيم بها حبا، ثم قدرت أن هذا يعود للشفقة لا أكثر. معظم المجموعة كانوا من أساتذة الجامعة أو الدارسين، بعضهم كان مقتنعا بما يفعل والبعض الآخر كان يجرب بعقلية متعادلة. حكيت لك قصتي مع الأختين اللتين كانتا تحدثان صوت دقات، لكني اليوم أحكي عن زيارتي لجنوب البلاد، بالتحديد في ويلتشاير على بعد 18 كيلومترا شمالي ساليزوري. كنا هناك في السهل تحت السماء الرمادية. منذ طفولتي تجعل هذه السماء الرمادية أمعائي تتقلص، البرد، صوت الريح، ثم ذلك الشكل الحجري العجيب. لم يكن المكان منعزلا، في الواقع كان أقرب إلى السيرك بكل هؤلاء السياح، وحيث تجد السياح تجد تلك الخيام وسيارات الفان والأكشاك التي تبيع التذكارات والماء والمرطبات. لهذا صدر عام 1978 قانونا يمنع العامة من الدخول إلى مركز الموقع الأثري، لأن هذا الأثر العظيم موشك على التحول إلى فتات. يبدو أن هواية الكتابة على الآثار أو سرقة قطع منها ليست مصرية فحسب، لكننا بالطبع كنا مستثنين من هذا المنع لأن بيننا علماء. أنا قادم من بلاد الأهرام، من بلاد أبي الهول. أعتقد أن كل حجر يخفي تحته أثراً عظيماً عمره 4000 عام. لهذا لم أكن مستعداً لأن أتحمس لهذه التشكيلة العجيبة من الصخور، وقد بدا لي حماس هؤلاء القوم سخيفاً. قال لي ماتيسون وهو يشير إلى الكاميرا المعلقة من عنقي: هل حقاً لم تحرك الستونهنج شهيتك لالتقاط بعض الصور؟ حاضر. وأخرجت الكاميرا التي ليس فيها فيلم ورحت ألتقط عشرات الصور لهذه الصخور، كليك كليك كليك. ثم أن ماتيسون نظر إلى إليستري وسألها: أنت لم تأتي هنا قط، أليس كذلك؟ نعم، هذه أول مرة أرى فيها هذه الأحجار رأي العين، إن انتقالي عسير كما تعرف. هذه الصخور يمتد عمرها إلى العام 2000 قبل الميلاد. من حولها ترى ذلك الخندق الدائري الذي يفصلها عن باقي معالم الوادي، أشكال حجرية غريبة شيدها الإنسان في هذه العصور الغابرة. لأقربها لذهنك، تصور أنها حرف يو اللاتيني مقلوبا. في البدء كان الخندق وبه 56 حفرة للدفن اكتشفها عالم يدعى أوبري، لذا أطلقوا عليها اسم حفر أوبري. ثم ظهرت تلك الصخور المتراصة في دائرة مزدوجة، ثم ظهرت تلك الصخور العرضية التي تربط التكوينات. إن الستونهنج لغز آخر من ألغاز الكون، فصل محبب في أي كتاب يحكي عن الأسرار الغامضة. الأهرام، أهرام الأزيتك، الستونهنج، كهوف تسيلي، رجل الثلوج المخيف، إلى آخره. عندما دنا الظلام قال ماتيسون للفتاة أن تتقدم إلى وسط الدائرة، طلب منها أن تركز وأن تتخيل ماذا كان يحدث هنا في عصور غابرة. كانت هذه هي التجربة. لقد كانت أليستري تتمتع بقدرات نفسية غامضة، وكانت تستطيع أن تعرف أشياء كثيرة عن الجسم الذي تلمسه. أغمضت أليستري عينيها ولمست بأناملها أحد الأحجار، ثم همست أراهم جميعا هنا، إنه الليل والقمر يتوسط السماء، أرى الرجال يتقدمون إلى هنا، أراهم يقتادون عذراء جميلة إلى الصخرة العرضية، إنها ترقد فوقها، الكاهن يحمل سكينا، يتعالى الإنشاد، يهوي على عنقها، الدم يسيل، يلوث الصخر، كان أداؤها يتعالى، وصدرها يعلو ويهبط شأن من هو موشك على حالة هستيرية. بعد هذا جاءوا بالأطفال، إنهم يكررون ما قاموا به، لا، ليس الأطفال، لا، ودفنت وجهها بين يديها وراحت تبكي. نظرت إلى البروفيسور فوجدته يفكر في عمق، ثم أعلن أن علينا أن ننهي تجربة. قال أحد العلماء في حماس، لقد نجحنا، لقد عرفت ألستري بحاستها لغز هذه الأحجار، كانت الأضحيات تقدم هنا في العصور الغابرة، كان الدرويديون يمارسون ديانتهم هنا. والدرويديون هم سكان إنجلترا القدامى من قبائل الكلت. لم يتكلم ماتيسون، بل بدا عليه نوع من الهم. وفي لوبي الخان الذي نبت فيه قال لي، تجربة فاشلة. ولما؟ الفتاة حكت قصة غاية في الاكتمال. هذه هي المشكلة، قصة متكاملة أكثر من اللازم، لم تقل شيئا إلا ما قاله عالم آثار من القرن السابع عشر اسمه ستوكلي، لقد درس هذه الصخور ثم قال إنها كانت مكان أهوال لا توصف، كانت تحدث في منتصف الليل في عصر الدرويديين. طبعا هذا كلام فارغ، لأن الدرويديين لم يظهروا في إنجلترا إلا قبل ميلاد المسيح بمئتي عام. وهذا يعني؟ يعني إنها لم ترى شيئا، إن عقلها الباطن يعج بقصص من هذا النوع، وهي قد رأت ما في عقلها الباطن لا أكثر. ثم أضاف وهو يصب لنفسه بعض الشراب، ما زال هذا لستونهينج لغزا، لماذا شيدوه؟ من فعل هذا؟ بأية معجزة تمكنوا من رفع هذه الأحجار الضخمة؟ نفس ما يقال عن الهرم الأكبر، مع فارق الحجم طبعا. المشكلة أن من يدرسون هذا الأثر فريقان، فريق من علماء الآثار الذين يجهلون كل شيء عن علم الفلك، وفريق من علماء الفلك الذين يجهلون كل شيء عن علم الآثار. علماء الفلك وعلى رأسهم جيرالد هوكينج يؤمنون أن هذه الأحجار أجهزة رصد غاية في التعقيد، وقد أطلقوا عليها اسم الكمبيوتر الحجري. هذا الكمبيوتر له وظائف دينية وسياسية مهمة لدى الأقدميين، لكن هذه النظرية يدحضها علماء الآثار. لو كان ستونهينج مرصدا لكان من الواجب ألا تحيط به أي أحجار، بينما برهنت الحفريات على أن المنطقة كانت غابة كثيفة في الماضي البعيد. نمت في غرفتي نوما عميقا بلا أحلام، لكن الهاتف أيقظني عند منتصف الليل. كان هذا ماتيسون يقول لي، أليستري ليست في غرفتها. كيف؟ إن هذا مستحيل. الأدهى أنه لا يوجد مكان تذهب إليه هنا. قال لي موظف الاستقبال إنها غادرت الفندق في ثياب غريبة يقتادها شاب أشقر طويل الشعر. هل تعرف فيما أفكر؟ أفكر في ستونهينج. كانت هذه الكلمات كافية كي أرتدي ثيابي وألحق به في اللوبي. وفي الليل البارد ماشينا نلهث. لقد بدأ المطر ينهمر، لكنه ليس كثيفا لحزن الحظ. من بعيد نرى ستونهينج، الوحوش الصخرية الغامضة التي تجثم هناك منذ 40 قرنا. تعرف كل شيء ولا تتكلم أبدا، لكن هناك شيء غير معتاد في المكان، لا أعرف ما هو لكنه موجود. فجأة تصلب ماتيسون، كانت هناك تقف بين الأحجار العملاقة كأنها دمية بين الغيلان. بالفعل كانت تلبس ثيابا غريبة أقرب إلى جلباب أسود طويل، وكانت ترقص بلا لحن نسمعه، لكنه رقص موقع جدا، حتى أنك توشك على سماع اللحن الذي تسمعه هي. قلت هامساً: لقد جنت، التجربة قد زعزعت استقرارها النفسي، ثم كيف يمكنها أن... شش. فجأة عرفنا أننا لسنا وحدنا. كان هؤلاء القوم يخرجون من الظلمات، كلهم يلبسون ذات الثياب العتيقة. لم تكن هناك مشاعل لأن القمر كان مكتملاً، وإن جعلت الأمطار الرؤيا عسيرة فعلاً، لكن أعتقد أنهم كانوا حوالي 40. كانت ترقص بينما التفوا من حولها، ثم أنها رقدت على صخرة جاعلة وجهها للسماء. همست في رعب: ماذا يحدث؟ إنها تكرر ذات المشهد الذي رأته. لكن ماتسون ضغط على ذراعي في قوة ليسكتني. كدت أثب من مكاني لأمنع المشهد الذي أتوقع أنه سيحدث. نائمة وعنقها مكشوف، فماذا يعني هذا؟ إنهم يتكلمون لكني لا أفهم حرفا. يهمس ماتسون وهو يرتجف: إنها لغة الكلت القديمة، يقولون إنها كاهنتهم العظمى التي عادت لهم، يقولون إنهم سعداء بعودتها، وإنهم ينتظرون الوقت المناسب لتقديم الأضحية. الأمطار تنهمر أكثر، وهي تنهض من جديد لترقص حول الستونهينج. لو رأى السياح هذا المشهد لجنوا طربا، لكن لا يراه سواي أنا وماتسون. كانت أليستري ترقص، ترفع يديها، ترجع رأسها للخلف، تغمض عينيها، تمشي في تأودة كأنها راقصة باليه. بضع خطوات ثم تعاود الرقص، تنتشي، تضحك. إنها تشير نحونا حيث توارينا بين الأطلال، تشير لنا لا شك في هذا. قلت: لقد رأونا، أعتقد أنني أعرف من هو القربان الأول لهم. ونهضت لأفر. هنا سمعت ماتسون يقول بصوت عال: كان من الواجب أن تأتي هنا ليلا، تأتي بكامل إرادتك، هذه هي التقاليد. عما تتكلم؟ لقد كان ستوكلي على حق، وكذلك هوكينج. الحقيقة أن طقوسا مريعة كانت تحدث هنا، لكنها أعقد مما تتصور، وهي تمت لعهد يسبق الدرويديين بآلاف السنين. لقد عادت هذه الطقوس للحياة على أيدينا، ألم تفهم بعد يا أحمق أي مأزق وقعت فيه؟ وفي اللحظة التالية كان يتشبث بساقي وهو يصرخ مناديا هؤلاء القوم. ومن بعيد دوى صياح أليستري: عليكم به! ركلت وجهه في جنون، فهو ضئيل الحجم يسهل أن تتخلص منه. ثم أطلقت ساقي للريح بينما هؤلاء القوم يزومون ويصخبون، وهم يقطعون المسافة التي تفصلهم عني. أركض تحت هذه النصب الحجرية المخيفة وقلبي يتواثب بين الضلوع. أركض، وفي النهاية بلغت الخان وقلبي يوشك على أن يكف عن العمل نهائيا. استطعت أن أغلق باب حجرتي علي، ثم أدت الطبيعة عملها وفقدت وعي، وفقدان الوعي صار نعاسا حتى الصباح. عندما فتحت باب حجرتي وجدت ماتسون واقفا إلى جوار أليستري وهما غارقان في الضحك، وقال في خبث: لقد كان منظرك مسليا أمس، مجموعة ممثلين وجو موح، هذا كان كفيلا بجعلك تركض كالأرانب. لقد كانت دعابة عملية قاسية لا أكثر. كنتما مقنعين أكثر من اللازم. لو لم نكن مقنعين لما كانت الدعابة بهذه البراعة. هنأتهما على هذه التمثيلية، ثم طلبت أن يمهلاني بعض الوقت حتى أغسل وجهي وأستعد للإفطار. على أنني فور انصرافهما أعددت حقيبتي على عجل، وغادرت الخانة من دون كلمة واحدة، ومن دون أن أعرج على قاعة الطعام. كانا يمزحان، أنا مستعد لفهم هذا، فقط لو فسر لي أحدهم شيئين: أولا، متى نبتت هذه الغابة الكثيفة من الأشجار التي رأيتها ليلة أمس حول الأحجار؟ أقسم أنها لم تكن موجودة صباح أمس عندما كنا هناك، وهي التي منحتني ذلك الإحساس الغريب بأن هناك شيئا مختلفا. الشيء الثاني هو رقص أليستري البارع. كيف ترقص أليستري وهي مشلولة لا تتنقل إلا على مقعد متحرك؟ ساحر الماء. قريتي تعرف جيدا الشيخ عبد الرازق. منذ طفولتي كان الشيخ عبد الرازق موجودا، ومن الواضح أنه سيظل هناك أبدا حتى بعدما نموت نحن. هذا الطراز من المسنين لا يموتون بسهولة، إنهم قد عقدوا مع الموت صداقة وحلفاً منذ عقود. هناك كنت ترى جوار جدار الكتاب المتداعي يجلس منهمكاً في خياطة شيء ما يضم حبات مسبحة ما. جواره ذلك الكيس الخيشي الذي لا يعرف أحد أبداً ما يحتوي، لكنك على الأقل ترى علبة المعسل الذي يلوكه طوال الوقت، وجواره العصا المشقوقة الشهيرة التي تشبه حرف واي اللاتيني. باختصار كان الشيخ عبد الرازق يحمل كل المواصفات التي يعتبرها الريفيون بركة. لم يكن أحد يعرف متى يظهر ولا متى يختفي، فقط تراه جوارك يردد قيوم بصوت ممطوط طويل غنائي، ثم يروح يردد الله الله مالئا بها فمه متلذذا بحرف اللام المفخمة. في المقابر كنت تراه، في المآدب كنت تراه، عندما تهرع القابلة لتغيث أم عباس التي جاءها المخاض كانت تراه على الباب. حتى في هذه السن الصغيرة كنت أشعر بأنه شخصية أدبية ساحرة. هات يحيى حقي ويوسف إدريس ومارك توين ومكسيم غوركي وامشي بهم في قريتنا، سوف يتوقفون جميعا أمام الشيخ عبد الرازق لأن عينهم الحساسة لن تتركه. إلا أن أهمية الشيخ عبد الرازق كانت تتضح بشكل خاص عندما يرغب أحدهم في البحث عن شيء ضاع منه. عندها كانوا يجلبونه ويقفون في احترام بينما يتقدمه ونحو المنطقة التي عليه أن يفحصها، يفرد قامته ويردد بعض الأدعية الغامضة، ثم يرفع عصاه ممسكا بفرعها تاركا طرفها الآخر يتدلى قريبا من الأرض. يمشي بضع خطوات مترددة، قدماه المشققتان تضربان الغبار ضربا، شفتاه ترتجفان كأنما التيار الكهربي يسري فيهما. فجأة تهتز العصا، فجأة يتوقف حيث هو ويراقب الاهتزاز ليتأكد إن كان أصيلا أم لا. يتدلى الطرف الحر نحو الأرض، يتوقف ويقول في وقار هنا، ثم ينقض على الغبار يحفره بأظافره التي توشك أن تكون مخالب، وسرعان ما تتبدى لأعيننا لفافة ما أو الشيء الذي فقده صاحبه. كان الفلاحون يهللون ويجزلون له العطاء، وسرعان ما يركض صبي إلى البقال عزت ليبتاع بعض علب المعسل وكيلوغرامين من السكر وبعض الشاي. من حين لآخر كانت القرى المجاورة ترسل في استدعاء هذا الخبير الفني للبحث عن شيء ما، وكان ينجح دوما، على إنه كان يقوم من حين لآخر بالبحث عن أماكن المياه إذا أراد أحدهم دقة لمبة في هذا المكان بالذات. كانت عصاه لا تخطئ، وكان مصدر فخر دائم وتهيب في قريتنا. كان هذا في الماضي، غير إني لم أعد ابن القرية كما تعرف، تركتها وتعلمت في العالم الواسع، لكني لم أزل أذكر الرجل وأندهش بشدة لقدراته تلك. في العالم الغربي رأيت فيما بعد ذلك المشهد كثيرا، الرجل الذي يحمل عصا مشقوقة كلسان ثعبان يفتش بها عن بئر ماء. عرفت أن هذا نوع من السحر معروف ومشهور جدا عندهم، لكني قدرت على كل حال أن الصدفة تلعب دورا لا بأس به في هذا كله. في تلك الأمسية كنت في دار دكتور مصطفى أستاذ علم النفس. هلم أنت تذكره بالتأكيد، لقد كانت لي معه قصة أو قصة في هذا الباب بالذات. كنا نتكلم عن القدرات الخارقة فحكيت له عن هذا العجوز، ظل يصغي لي في اهتمام وعيناه تتسعان في كل ثانية، فلما فرغت سألني هل هو ما زال حيا؟ على قدر علمي نعم. كان دكتور مصطفى واسع الثقافة وله اهتمام بالغ بعلم الأنثروبولوجي، كما كان مهتما بالحضارات القديمة باعتبارها تمثل نوعا من العقل الباطن عندنا. إن دراساته عن فرويد ويانغ وميلاد العصاب جعلته مهتما بهذه الأمور بشدة. نهض إلى مكتبته العامرة فانتقى كتابا سميكا تصفحه، ثم قال أنت تتحدث عن سحر الماء أو الداوزينغ، في هذه الطريقة السحرية يستعمل أحدهم عصا أو قضيبا للبحث عن الماء تحت الأرض أو المعادن النفيسة. هنا يستعمل ممارس هذا السحر أساليب خفية للوصول إلى أجسام مادية. هناك طريقة أخرى هي استخدام الخرائط. هؤلاء تضع أمامهم خارطة وهم يحركون البندول فوقها حتى يبدأ الاهتزاز. تكون هذه علامة على وجود ما يبحثون عنه هناك. ابتسمت في سري وقد تخيلت الشيخ عبد الرازق يرفع بندولا فوق خارطة. سوف يعتبرك مجنونا أو راقيا لو طلبت منه شيئا كهذا. أردف دكتور مصطفى: من يؤمنون بهذه الظاهرة يتحدثون عن القوى الكهرومغناطيسية التي تحدثها المياه تحت الأرض. هذه القوى تتسرب لعضلاتهم فتجعل العصا تهبط. هذا قد يفسر البحث عن الماء، لكنه لا يفسر البحث عن الكنوز أو البحث على الخرائط. أما من لا يؤمنون بهذه الظاهرة فيقولون إنها حركة عضلية أو فكرة حركية، ايديوموتور أكشن، تتم بواسطة عقل الساحر، أي إنه مقتنع بما يفعله ولا يتعمد خداعك، لكن عضلاته تفعل ذلك. قلت في شك: لكن هذا لا يمنع من أنهم يجدون أشياء فعلا. ليس تماما. عام 1949 أجريت في أمريكا تجربة شاملة على عدد من هؤلاء السحرة، حوالي 27 منهم، وقد فشلوا فشلا ذريعا في العثور على الماء في حقل، بينما استطاع عالم جيولوجيا أن يجد الماء في 16 موضعا في الحقل ذاته. هذا يلخص مقولة كذب المنجمون ولو صدقوا. لكن هناك تجربة أخرى هي تجربة شوينين التي تمت في ألمانيا عام 1987، أجريت على 500 ساحر ماء. اسم التجربة شوينين ومعناها الجرن، والسبب أنها تمت في جرن قرب ميونخ. وقد بيّنت أن هناك جانباً من الصدق في القصة. أنت تقدم لي الآن ساحر ماء مصري ومن قريتك محفوظ. يجب أن أرى هذا الرجل. قلت في غيظ: أنت لا تتوقع مني أن أخذك لقريتي في هذا الوقت بالذات. أنا مشغول ولست متأكداً من أن الرجل حي. ثم الآن أنت تعرف ما أريده منك. لقد وفرت علي عناء السؤال. هكذا وجدت أنني منطلق بالسيارة إلى قريتي في ظروف غريبة جوار عالم أصلع متحمس. عند العصر وجدنا الشيخ عبد الرازق كما هو جوار جدار الكتاب المتداعي الرطب، يمضغ التبغ ويردد بصوت ممطوط طويل غنائي: قيوم، الله، الله، مليئا بها فمه متلذذا بحرف اللام المفخمة. لم يكن قد تقدم في السن. كيف يتقدم في السن من يبدو منذ مراهقته كأنه في التسعين؟ كان مصطفى قد أعد الاختبار من قبل كما يلي: نحن نملك قراطين قرب الساقية القديمة. تجول هناك قليلا وعد الخطوات معتمدا على ناطور غرسناه هناك، ثم نزع ساعته الذهبية وحفر لها حفرة ثم دفنها فيها بعدما لفها في كيس بلاستيكي. صحت محتجا أن هذه مخاطرة، الساعة ثمينة بالفعل، لكن مصطفى قال لي في ثقة: إما أن يجدها فتعود لي، وإما لا يجدها فتظل حيث هي لأستخرجها أنا. لاحظ أنه لا أحد يعرف مكانها سوانا. عندما فتح الشيخ عينيه الرماديتين وحينما بدأ أنه يتذكر أبي، دسست في يده علبتين من المعسل وهي اللغة الوحيدة التي يجيدها، وقلت له إننا بحاجة له، هذا صديقي من القاهرة دكتور مصطفى. سأله بصوت واهٍ: دكتور، هل معك علاجات للمفاصل؟ قلت ضاحكا: ليس دكتورا بالمعنى الذي فهمته، فقط نحن في حاجة إليك لتساعدنا في العثور على ساعته الذهبية التي فقدها في أرضنا، إنها باهظة الثمن فعلا. هكذا نهض معنا الشيخ حاملا عصاه الثمينة، وسألني عن اسم أبي ألف مرة، فكنت أجيب وأؤكد له إنه مات، سرعان ما ينسى هذا بعد 3 دقائق. أخيرا وقفنا في أرضنا. قلت له إن هذا هو المكان وإن له الحلوان لو وجد الساعة. راح يردد أدعيته الغامضة ثم رفع عصاه بتلك الطريقة التي رأيتها 1000 مرة، وراح يدور في الحقل منتظرا الإشارة، أو ربما منتظرا أن يتولى عقله الباطن الموضوع. مرت 10 دقائق وهو يروح ويجيء، لم يقترب قط من موضع الساعة. نظر لي مصطفى نظرة ذات معنى، واضح أنه سيفشل. أخيرا دار الشيخ حول جدار متداع في ركن الأرض، بقايا غرفة كان خفير يقيم فيها يوما ما، ووقف هناك. لقد هبط طرف العصا في هذا الموضع، كان هذا واضحا. صاح بصوته الواهن: هنا يا ابني، قلت لي ما اسم أبيك؟ لم أرد، فقط مشيت إلى حيث كان يقف وحيث كانت العصا تشير، وقلت في هدوء: لا أعتقد أن عصاك صدقت هذه المرة يا عم الشيخ. عصاي لا تكذب، قالها في لوعة وحرارة، فجثوت على ركبتي وأزحت بعض الغبار. طبعا ليس هذا هو المكان ولا يمت له بصلة، فقد أردت التأكد من أنه لا يوجد شيء ثمين آخر هنا. كان الرجل مصرا في عناد على أن هذا هو المكان، بينما أصررت أنا على أنه لا يوجد شيء. دنا مني مصطفى وقال همسا: الأمر واضح، لقد فشل مثل سحرة مين، لكني أريد أن نجربه في شيء آخر غدا. قلت للشيخ إننا سنرحل، لكنه راح يؤكد أنه لن ينصرف قبل أن يجد الشيء وينال الحلوان. قلت لمصطفى همسا: يبدو أنه لا جدوى من استرداد الساعة الآن، هي في أمان على كل حال. وابتعدنا تاركين الرجل يواصل التنقيب في الأرض. كانت ليلة هادئة، بات فيها مصطفى في دارنا وأكل كثيرا جدا، مما يدل على أن العلم لم يأخذ كل شيء منه. في الصباح الباكر قال لي إنه راغب في استرداد الساعة، واضح أنه سيرحل وقد اكتفى من البحث العلمي بكل ما أكله من بط وفطير مشلتت. هكذا ذهبنا إلى الأرض وعددنا الخطوات إلى أن وجدنا مكان الساعة. استخرجها من كيسها ولبسها، ثم سألني عن موعد تناول الإفطار، فهو لا ينوي العودة إلى القاهرة على لحم بطنه. قلت له: ما زلت لا أفهم سبب فشل الشيخ عبد الرازق، ولا لماذا أشارت عصاه إلى ذلك الجدار القديم. قال ضاحكا: ربما وجدت كنزا تحت الجدار. مشيت نحو الجدار المتداعي ووقفت أرقبه قليلا، ثم تصلبت، لقد رأيت القدمين المشققتين من ورائه. درت حوله لأجد الشيخ عبد الرازق نائما على ظهره. لا، لم يكن نائما، كانت عيناه تشخصان إلى السماء ولم يكن يتنفس. ها هو ذا الكيس الخيشي إياه جواره، الكيس الذي كانوا يقولون إنه مليء بالكنوز. عندما لحق بي مصطفى شهق في رعب وتساءل: هل هو؟ فقلت له: نعم. ثم أضفت وأنا أغمض عيني الرجل: لم تكذب العصا كثيرا، عندما أشار طرفها إلى هذا الموضع بالذات كان يقول إن هذا هو الموضع الأخير، نهاية رحلة الشيخ، لقد مات وحده في هذا الحقل وهو يفتش عن ساعتك. قال دكتور مصطفى في ضيق: رحمه الله، لكن العصا لم تتنبأ بشيء، لقد وافته المنية لأن أجله حان. قلت وأنا أنهض: هل تنبأت العصا بموضع موته، أم أن الموت جاء في الموضع الذي أشارت له العصا؟ هذا سؤال سفسطائي ملتف حول نفسه، ولن نعرف إجابته أبدا. فقط أعرف أنني لا أحب سحر الماء هذا، وأتمنى لو لم أصغي إليك. هل استرددت ساعتك؟ إذن تعال نخبر أهل القرية بوفاة الشيخ عبد الرازق ساحر الماء الذي فشل في مهمته الأخيرة. غير المدعو. لا يا دكتور مسعود، صدقني لن أطيل عليك، أعرف أنك مشغول، أعرف أن وقتك لا يسمح، أنت من هؤلاء القوم الذين يتلذذون بأن يشعروا الآخرين بأنهم غير مهمين. أذكر ما كتبه دكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي الشهير عن أن الناس يمارسون لعبة أنا بخير أنت لست بخير طيلة الوقت، ومن ضمن أساليب هذه الطريقة أن يتظاهر المرء بالانشغال طيلة الوقت كأن الآخرين تافهون يملكون كل الوقت. لكني أرجوك أن تصغي لي بعض الوقت، فأنا مذعور وقلق ومتشكك. متى بدأت القصة؟ ربما منذ شهر أو شهرين. أنت تعرف أنني كنت بحاجة إلى تلك الجراحة التي تأخرت طويلا، كنت أؤجل ذلك اليوم على أمل أن أجد نفسي شفيت تلقائيا، ثم صار الأمر لا يطاق. هكذا دخلت المستشفى الخاص الذي تملكه وبدأت أستعد لذلك اليوم. أنت تعرف أن فصيلة دمي غريبة وغير شائعة، لذا طلبوا مني أن أستعد بلتر دم من ذات الفصيلة، وقد استطعت تدبيره على كل حال. أحضرت اللتر الثمين وتأكدوا من أنه خال من داء الإيدز والتهاب الكبد سي. وفي ليلة الجراحة جلست وزوجتي مهمومين ننتظر. أخبرتها بما تفعله غدا إن لم أعد للحياة بعد الجراحة، وهو احتمال وارد جدا. في الصباح ذهبت لحجرة الجراحة حيث الكل يركض ذات اليمين واليسار ولا أحد يعبأ بي. فقط رائحة الكبريت هذه تضايقني. كنت هناك تلبس ثياب الجراحة وقد وضعت ذلك المنظار الأنيق الذي يغنيك عن وضع العوينات، وبدوت وقتها كأحد سادة الجراحة في كتب الطب. قلت لي بتلك الطريقة العجول: مستعد؟ جميل جميل. وأشرت إلى مساعدك دكتور عصمت كي يعد كل شيء، ثم دخلت إلى غرفة الانتظار. دكتور عصمت طبيب شاب ممتقع الوجه دوما، نحيل بطريقة غريبة، له رقعة شعر قبيحة المنظر في عنقه، ومنذ عرفته لم أشعر براحة لمرآه. هنا جاءت ممرضة مذعورة تقول: الدم الذي أحضره ليس في الثلاجة. ماذا؟ هل أخذه أحد؟ هذا واضح، لقد سرق من الثلاجة ولا أحد يجد تفسيرا. ساد صمت رهيب، ثم نظر لي دكتور عصمت وقال في شيء من الخجل: معذرة، لا نقدر على إجراء هذه الجراحة الكبرى من دون دم احتياطي، على الأقل حاول تدبير نصف لتر لموعد مقبل. ثم انصرف. نظرت له وهو يبتعد وقلت للممرضة: مهذب هو دكتور عصمت. نظرت حولها ثم قالت في شيء من الحرج والرعب: لا أدري، لا أستريح له، إنه لا يحضر إلا الجراحات الليلية، لونه غريب جدا وله رائحة كريهة. لم ألحظ شيئا غريبا، ولكن صبرا، من أين تأتي رائحة الكبريت هذه؟ شعرت الممرضة أنها تكلمت أكثر من اللازم ففرت. شعرت بأنها أرادت التخلص من ضغط عصبي بأي شكل ومع أي واحد. هكذا بدا شكلي شديد البلاهة وأنا أغادر غرفة الجراحة إلى حيث تنتظر زوجتي القلقة. قالت في لهفة: ما شاء الله، لم أعرف أنه بارع لهذا الحد. قلت في غيظ: لو كان من أجرى لي الجراحة فريق مكون من الزهراوي وهالستيد وليستر ومجدي يعقوب لما انتهوا بهذه السرعة، لقد سرق أحدهم الدم. هكذا غادرت المستشفى وخضت مغامرة أخرى للحصول على دم من أحد المتطوعين في العباسية. كان فتى تبدو عليه علامات الإدمان كلها ويتكلم بطريقة الليمبي في الأفلام، غير أن الليمبي كان يبغي إضحاكك. هذا الفتى كان جادا، اسمه بي سالب، وقد أكد لي الجميع إنهم لا يعرفون له اسما آخر. تمكنت من جعله يتبرع بنصف لتر، لكني أوصيت المختبر بالتأكد من أنه دم نظيف. مع هؤلاء المدمنين يصير كل شيء ممكن. من جديد تحدد يوم الجراحة، ومن جديد استعددت، ومن جديد قابلت دكتور عصمت أمام غرفة الجراحة. ضحك لي مشجعا، لكني لم أحب نظرته قط. فجأة شعرت بجو عام من الارتباك. سمعتك تصرخ: يا دكتور مسعود أنتم تمزحون، لو كانت التسلية هدفكم فاعلموا أن وقتي لا يسمح بهذا. وسمعت من يقول: هناك أكياس كثيرة سرقت من الثلاجة، لا نعرف كيف ولا متى، هذه مسؤولية المختبر. على كل حال، الدم الذي جلبه هذا المريض سرق قبل أن يفحص. ومن جديد عاد دكتور عصمت يقول لي مواسيا: فعلا لا نعرف سبب هذا الحظ السيء، على كل حال كل تأخيرة ولها خيرة. لكني كنت على وشك الانفجار من فرط هذا التلاعب بوقتي وأعصابي ومالي. هكذا تشاجرت ولعنت الجميع، ثم جمعت حاجياتي وغادرت المستشفى مع زوجتي. لا أعتقد أنك تلومني يا دكتور مسعود، أنت نفسك كنت في حالة ثورة غير عادية. على الباب اعتذر لي موظف الاستقبال وقال: في المختبر أصابهم الذعر، الفنيون والممرضات يتحدثن عن رؤية وطوات في المختبر قبل حدوث كل حادثة سرقة من هذا النوع. هذا هراء طبعا، لقد مسحنا المستشفى بعناية فلم نجد شيئا. هذه بناية استثمارية حديثة، لا يمكن أن ترى فيها شيئا كهذا. نسيت كل شيء عن هذا الموضوع وغادرت المستشفى إلى غير رجعة، وصممت على أن أجري الجراحة في مكان آخر مع طبيب آخر. أنا آسف طبعا. على أنني بالصدفة قابلت تلك الممرضة التي كلمتني عن دكتور عصمت. قابلتها بعد أسبوع في سوبر ماركت، ويبدو أنها تذكرتني. أنا المريض النحس الذي يسرق دمه في كل مرة، قالت لي عندما سألتها عنك وعن دكتور عصمت: دكتور عصمت مريض جدا، لا أحد يعرف ما أصابه، لكنه في المستشفى منذ غادرتها أنت، شاحب تماماً ويعاني حالة فقر دم متقدمة. كانت تبدو مسرورة لهذا، ولم ألمها بالتأكيد، على أنني بدأت رحلة البحث عن دم من أجل الجراحة القادمة. ذهبت لذلك المقهى في العباسية وسألت عن بي سالب، فقال لي القهوجي: إنه مريض يا بيك، يبدو أنه الإيدز والعياذ بالله، إنه في مستشفى الحميات الآن. ارتجفت هلعاً، هذا هو الدم الذي كنت سأتلقاه في الجراحة؟ لحسن الحظ أنه سرق ورب ضارة نافعة. صحيح أن الفحوص كانت ستثبت ذلك قبل الجراحة على كل حال، لكن الفكرة ذاتها مروعة. تذكرت هؤلاء البؤساء الذين كان ينقل لهم الدم قبل أن يعرف الطب مرض الإيدز، وفي الوقت ذاته كان المرض موجوداً. هؤلاء كان نقل الدم لهم حكماً بالإعدام. هنا خطرت لي فكرة مرعبة. هناك طبيب غريب الأطوار لا يعمل إلا ليلاً يدعى عصمت. هذا الطبيب شاحب جداً، طبيب تصدر عنه رائحة كريهة كرائحات الكبريت، وله رقعة شعر غريبة في عنقه. هذا الطبيب تتكرر سرقات الدم من ثلاجة المستشفى فقط عندما يكون موجوداً. وطوات في المختبر قبل سرقة الدم، سرقة عينات الدم الخاصة ببي سالب هذا، وبعدها مرض دكتور عصمت مرضاً لا يعرف أحد كنهه. لم يعرف أحد أن بي سالب مصاب بالإيدز إلا متأخراً جداً، فما معنى هذا؟ ماذا لو شرب مصاص الدماء دماء رجل مصاب بالإيدز؟ فرضية ثورية حقاً. كان مصاصو الدماء سعداء الحظ قبل ظهور الإيدز، أما اليوم فهم في مشكلة، من المنطقي أن يمرض. ويبدو أن المرض لا يتصرف مثل الوباء العادي الذي يدمر الجسد ببطء على مدى عدة أعوام. يبدو أن الاستجابة سريعة جدا هذه المرة. هل تتابعني يا دكتور مسعود؟ أعرف أنني آذي، أعرف أنني أخرف، لكني طلبت منك منذ البداية أن تتحملني. لقد قرأت الكثير عن مصاصي الدماء بعد هذا. عرفت أن أساطيرهم تبدأ منذ عصر الفراعنة مع السخمة المخيفة التي لها رأس لبؤة. بعد هذا نجد مصاصي الدماء بقوة في الأدبيات البابلية والآشورية، لاميا، لاماستو، ليليث العبرية، الأخوات إمبوسي، الهامة عند العرب، كلهن الشيء ذاته. في كل الثقافات السامية سوف تجد ذلك النموذج. إنها موجودة في الأساطير البابلية، الأشورية، العربية، العبرية. لفظة فامباير ذات أصل سلافي، إن أهم أساطير مص الدماء موجودة عند السلافيين. تذكر أن دراكولا روماني. هناك انقسام كنسي مهم حدث عام 1054 عندما اعتنق الصرب والروس والبلغاريون العقيدة الأرثوذكسية، بينما اعتنق التشيك والبولنديون الكاثوليكية. كانت هناك مشكلة الجثث التي لا تتعفن في التربة. هذه الجثث اعتبرها الكاثوليك جثث قديسين، بينما لأسباب واضحة اعتبرها الأرثوذكس جثث مصاصي دماء. كانت لفظة فامباير دخلت إنجلترا وفرنسا عندما اشتهرت قصتان مخيفتان عن بلوغو يوفيتس وأرنولد باول. باحث فرنسي محترم هو أوجستينين كالمي كتب عن مصاصي الدماء عام 1746 وأقر أنهم موجودون. هكذا صارت كلمة مصاص دماء على كل لسان. عام 1816 قدم جون بوليدوري قصة مصاص الدماء التي كرست فكرة مصاص الدماء الأرستقراطي في الأذهان، وقد استوحى الشخصية من الشاعر البريطاني لورد بيرون. الغانغريل نوع من مصاصي الدماء يفضلون الأماكن المقفرة، ولهم قدرة فائقة على تغيير الشكل إلى ذئب أو وطواط. إنهم يحبون معاشرة الحيوانات الضارية لأن هذا يناسب طبيعتهم أكثر.